ومن أخطر ما الجماعات التي ظهرت في أعقاب الزمن وهي تلبس الحق بالباطل، لأنها تنتسب لأهل السنة وتقول بمقالات أهل السنة في بعض المسائل والأمور وتخالف في مسائل أخرى وأمور أخرى. طائفة يسمون اليوم السرورية، لهم عناية بالحديث من جهة الصحة والضعف والعلل، ولهم عناية بتوحيد الإلهية في الجملة وفي جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية، لكن يخالفون في الأمور العملية، وخصوصا ما يتعلق بتوقير العلماء والنصيحة للحكام ولاة الأمور المسلمين، وما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، فهم في هذا مخطئون ومنحرفون عن قصد وجانون على مذهب السلف الصالح وملبسون على طلبة العلم المحبين لمنهاج السلف الصالح. هذه الطائفة خطيرة جدا، لأنهم من يسمع كلام رموز هذه الطائفة يحسن بهم الظن، وقد يجد من بعض طلبة العلم من لا يعرف حقيقة ما هم عليه من يثني عليهم. وكل فرق جماعة الإخوان المسلمين على هذا النحو بقلة أو كثرة، فهم متفاوتون. كل الجماعات المنتسبة للإخوان المسلمين والتي تتبنى الإسلام، يسمى الإسلام السياسي أو الجهاد أو التغيير والإصلاح أو النهضة أو التنمية أو ما أشبه ذلك أو الحكومة الدستورية أو غير ذلك من المصطلحات التي يقولونها، كلهم على ضلال في هذه الجوانب العملية، ويخدعون الشباب وطلاب العلم بهذا، وهم ما لهم مواقف شهيرة ضد منحرفي الصوفية أهل وحدة الوجود وأشباههم، ولا ضد عباد القبور، ولا ضد الطوائف الضالة في باب الأسماء والصفات، ما لهم جهود تذكر في التحذير من هذه الطوائف القديمة الضالة واللي هي على أمور مكفرة، ما لهم جهود في التنبيه على ضلالات هؤلاء الأقوام، ولا سعي في هذا ولا براءة منهم. وهم ينتسبون للسلف ويزعمون أنهم يهتمون بتوحيد الإلهية والعبادة، وإن كانوا يهونون منه حتى يقولون مقالة يزخرفون بها، يقولون إن شرك القصور أعظم من شرك القبور، وهذا يدل على عدم توفيق الله لهم بالعقل، أنهم ما هم أهل عقل، لأن مقتضى هذه المقالة أن مهمتهم أعظم من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رسل الله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فإنهم كلهم بعثوا لأجل الدعوة إلى تقرير الناس بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ثم إلزام الناس بتوحيد الإلهية والعبادة وجهاد الناس على ذلك بما أمكن من وسائل الجهاد. هؤلاء يزعمون وظيفتهم أعظم من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من رسل الله جميعا، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقرون شرك القبور، يقرونه ولا يتبرؤون من أهله، ويقدحون في أهل العلم الأكابر الذين هم على منهاج السلف الصالح والذين حفظ الله تعالى بهم عقيدة ومنهاج أهل السنة والجماعة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه البدع وتسلط فيه أعداء الملة على المسلمين عامة والعرب خاصة وأهل السنة والجماعة على وجه أخص. افهموا كلامي هذا حتى تكونوا على بينة. حتى لا تخدعوا. والعلم يؤخذ عن أهله المعروفين به الذين تلقوه بسنده عن المشايخ الكبار أئمة الدعوة وورثتهم على منهاجهم، والذين أجمع أهل السنة والجماعة المحتذين لمنهاج السلف الصالح على إمامتهم من السابقين ومن المعاصرين المتوفين ومن الأحياء القائمين بالمهمة سددهم الله وأعانهم ومتعنا بهم. هذه نصيحتي لنفسي ولكم ولمن يبلغ هذا الكلام. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، لأن الفتنة في هذا عظيمة. يدخلون على الناس في إثارة الحماس للجهاد وللإصلاح، ما يسمونه هم الإصلاح، وما يسمونها التنمية، وما يسمونها العدالة، وغير ذلك من المسميات التي يزخرفون بها باطلهم ليضلوا الناس عن منهاج أهل السنة والجماعة، ويستحوذوا عليهم ويجرونهم إلى مواطن الصراع وإلى الجهاد الخارجي المعتزلي المزعوم الرافضي المعاصر. ترى الجهاد اليوم كله على هذه الواجهة، لأن الذي تبناه الخوارج والمعتزلة ورثة هؤلاء، والرافضة المجوسية، الرافضة المجوسية الخمينية، وكل هؤلاء حقدهم منصب على الإسلام أولاً، ثم على العرب خاصة، لأنهم حملته في الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. لن يقوم الدين إلا بالعرب، وأهل السنة والجماعة على وجه أخص. ولهذا تعاد هذه الدولة هنا لهذه المعاني، لأنها ملتزمة بالإسلام، ولأنها عربية صميم، ولأنها على أصول أهل السنة والجماعة في الجملة، وليست معصومة من الأخطاء، لكن حسب الاجتهاد. هذه مسألة لابد من فهمها اليوم حتى لا تخدعوا، حتى لا تضلوا، حتى لا تنساقوا وراء أهل البدع، فإنهم لن ينقلوكم إلا إلى هوى، ومن هوى إلى ما هو أشر منه. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: هل علمت أن فلانا، يعني من أهل الأهوى، ترك مقالته التي كان عليها؟ قال: إلى شر منها. قال: سبحان الله، نقول لك ترك مقالته التي كان عليها تقول شر منها؟ قال: نعم، إن أهل الأهواء لا يخرجون من هوى إلا دخلوا في شر منه. وكل طوائف الإخوان المسلمين والطوائف الجهادية في العصر هذا ما يكادون يخرجون عن مذهب الخوارج، بل يجمعون إليها الضلالات الأخرى، ولا سيما إنهم بينهم وئام وانسجام مع المجوسية، مع الرافضة المجوسية، مع الرافضة المجوسية وفروعها ووكلائها في العالم الإسلامي، وأولهم الحوثيون والجماعات اللي في العراق والشام وغيره. فأنا أقول كلام هو الدين النصيحة، النصيحة لله تعالى في عبادته وحقه جل وعلا، النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في لزوم هديه وسنته، النصيحة لكتاب الله تعالى في العمل بمقتضاه وعدم مخالفته، ثم للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته، ثم لأئمة المسلمين وعامتهم للطاعة لهم، بالطاعة لهم في المعروف وعدم الخروج عليهم ومنازعتهم سلطانهم والتسبب في ذلك لو بدر منهم شيء من الجور أو من خطأ التصرف أو من الأمور الاجتهادية أو نحو هذا. ما لم يرى كفر بواح عند الرائي الذي هو من أهل العلم والاجتهاد والتمييز، عليه من الله تعالى برهان. فأنا لا أخاطبكم وحدكم، أخاطبكم وأخاطب من يبلغه كلامي هذا أن يتقوا الله بأنفسهم ويتقوا الله تعالى في دينهم الذي كلفهم الله به وخلقهم من أجله ورزقهم من أجله وسيسألهم عنه، فلا يتعبدوا لله تعالى به إلا على بصيرة وعلى هدي وسنة وعلى منهاج السلف الصالح من الأمة. من أراد النجاة من فتن الدنيا وعذاب الله وغضبه في الآخرة في البرزخ والآخرة، ويتقوا الله في ولاة أمور المسلمين أن يعينوهم على الحق ويؤيدوهم ويدعو لهم بالصلاح والتوفيق ويستجيبوا لهم بما يدعونهم إليه ما في نصرة للحق وإظهار الحق، وأن لا ينازعوهم أمرهم ولا يخرجوا عليهم إلا إذا رأوا كفراً بواحاً. والذي يحكم بهذا هم أئمة العلم والدين وأتباعهم من أعيان المسلمين الذين يعرفون الحق بالحجة والبرهان، ومع أنهم قد يرون الكفر البواح لا بد من القدرة أيضا، ولا بد أن تكون المفسدة إن وجدت أقل من المصلحة التي يسعى إليها، وأن المصلحة هي الراجحة، لا بد من فهم هذا، وهذا غير متحقق في هذا الزمن. كل الخروج شر، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما خرجت طائفة من أهل الإسلام على ولي أمرها فبدلوا خيرا منه، وأن معظم الفتن الواقع في الأمة إنما هي من شؤم الخروج على الولاة والأئمة. والخروج على الولاة والأئمة أول ما يبدأ بالخروج على أهل العلم ثم ينتهي بالخروج على الحكام، فهمتم هذا؟ هذه كلمتي ونصيحتي لنفسي ولكم ولمن يبلغه كلامي، وأشهد الله على الجميع على هذه النصيحة وهذا البيان، وأستغفر الله عز وجل ما قد أكون أخطأت أو توهمت فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجد هذا الكلام من عباده من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم وعامتهم آذانا صاغية وقلوبا واعية وعقولا صحيحة حكيمة صادقة في السعي في إظهار الحق ودحر الباطل بما أمكنهم الله تعالى من الوسائل والأسباب، مخلصين لله تعالى في القصد والنية وملتزمين بشرع الله تعالى في أصل المشروعية ومتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على سنته وهداه في الأداء والكيفية. اللهم اجعلنا من أئمتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.